الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا العظيم ويرضى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول بالله التوفيق بالنسبة لسحر النجوم والكواكب، منذ القدم يقومون بهذا السحر شياطين الإنس عباد النجوم والكواكب بالاستعانة بالشياطين العلويين، وأفتح قوس الذين يسمون أنفسهم رقات روحانيين، يسمون هؤلاء الشياطين العلويين بالملوك العلويين الذين يساندونهم ويستنجدون بهم، وأغلقوا هذا القوس ولا أزيد على هذا. لكن في هذا الزمان إبليس الرجيم وملوك سحرة العفاريت عباد النجوم طوروا هذا السحر بما يعرف الآن بالإسقاط النجمي ومشروع الشعاع الأزرق الإبليسي، فأصبحوا يكتفون هذه الأسحار الخفية عن المؤمنين والمؤمنات وخاصة الزهريين في قرنائهم. فهناك من الرقاط من يتابع الحالة حتى يصل إلى نقطة ويربط الأسحار بأنها متجددة، لكن نحن نقول بالله التوفيق والله أعلى وأعلم وأجل، هذه أسحار مستمرة، هذه أسحار مستمرة مستمرة، لأن هؤلاء الملاعين يربطون المسحور بنجم حسب حساباتهم الفلكية الشركية، وهنا يكون خادم السحر مربوط بالقرين ويتقوى بالطاقة من النجم الذي رصدوه به ويثبت على هذا النجم راصدا. المهم نحن في هذه الرقية ندعو الله في إبطال هذا السحر بالمرور على مراحل في الدعاء بإذن الله العظيم، وفك يعني هذا السحر يكون بإذن الله العلي العظيم بإذن سبحانه. لكن نحن يجب أن نقوم يعني مراحل معينة في الدعاء لله رب العالمين. أولا ندعوه سبحانه لتدمير ورجم الراصد الموجود على النجم أو الكوكب الذي رصدوا به المسحور أو المسحورة، ونتجرد لله بأنه هو عليم بهذا النجم الذي رصدوا به هذا المسحور أو المسحورة. ثانيا تقطيع التوصيلات والطاقة النجمية المنبعثة للمسحور، وبالضبط لخادم السحر الذي هو يتقوى بهذه الطاقة. وهنا نقول لماذا يكون هذا السحر وسميناه أنه سحر مستمر، لأن خادم السحر يكون لديه طاقة مستمرة يستمدها يعني من هذا النجم عن طريق هذا الراصد. ثالثا فك الربط بين القرين وخادم هذا السحر، وغالبا يعني هو ساحر علوي، لكي يخرج القرين من هذه المعادلة الشيطانية ويصبح خادم هذا السحر يعني واضح، وحرق يعني الطلاسم والعقد الموجودة في مناطق معينة في الجسد. رابعا الدعاء للجبار بحرق خادم هذا السحر اللعين، يعني خادم هذا السحر الذي كان مثبتا في القرين، وبإذن الله الله يفك الرباط بينهم. خامسا الدعاء للجبار بإبطال هذا السحر عن المبتلى، وإن رأينا أن الرقية ستطول بإذن الله العلي العظيم نشرك يعني هذه النقطة الخامسة ونتركها بإذن الله، ونجعل جزء ثاني لهذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. أردت توضيح يعني لتكون الرقية واضحة المعالم للمبتلين قبل الاستماع، ونكون كلنا في نية واحدة بإذن الله العلي العظيم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يدمر هذا المخطط الإبليسي الشيطاني. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، بأسمائك الحسنى يا عظيم، بأسمائك الحسنى يا قدير، بأسمائك الحسنى ندعوك يا نور النور، يا خالق النجوم والكواكب وخالق كل شيء ومليكه. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، دمر سحر النجوم والكواكب المربوط به هذه القرينة والقرينة، وانسف هذا السحر العظيم الإسقاطي النجمي الإبليسي البرمودي عليم. وعليك بمن سحر بهذا السحر الشركي، وعلى الذين يقومون بالترويج للإسقاط النجمي ويستعينون بهؤلاء الملايين، ويفتحون المجالات لأجساد عبادك لاستحواذ الشيطان الرجيم بالعين الثالثة وبما أنت به أعلم يا قدير. اللهم يا عظيم، دمر الراصد الموجود على النجمة والكوكب الذي رصدوا به أمتك هذه وعبدك هذا في قرنائهم يا قدير. وقطع يا نور النور، وقطع يا عظيم التوصيلات الطاقوية النجمية الموصولة بين هذا النجم وأمتك هذه يا عظيم وعبدك هذا يا قدير. اللهم يا عظيم أفصل بين هذه الطاقة السحرية النجمية وبين هذه القرينة وبين هذا القرينة. اللهم يا عظيم فك عقدي وقطع الربط الشيطانية السحرية الدباجية بين خادم السحر الملكية وبين هذه القرينة يا عظيم. اللهم يا عظيم فك عقدي وقطع عقد الربط الشيطانية السحرية الدباجية بين خادم السحر الفلكية وبين هذا القرين يا عظيم. اللهم يا عظيم دمر وحر خادم السحر الفلكي الشركي أينما فر وأينما طار يا قدير يا عظيم يا حي يا قيوم. وابطل هذا السحر المثبت على عبدك هذا وأمتك هاته يا نور النور. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الشكور العليم كبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم، جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم. دمر سحر النجوم والكواكب المربوط به هذه القرينة يا عظيم، والمربوط به هذا القرين يا عظيم، وانسف هذا السحر الإسقاطي النجمي الإبليسي البرمودي يا عظيم. طيب. اللهم يا عظيم، اللهم يا عظيم دمر الراكد على النجم او الكوكب الذي رصدوا به عبدك هذا يا قدير. اللهم انت العليم الخبير، العليم الخبير به يا قدير. يا الله العظيم، يا الله العظيم، ارمي هذا الراكد الموجود على هذا الكوكب او النجم يا قدير بشؤم حارقة قاتلة مدمرة يا عظيم. اللهم يا نور النور، بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير، بأسمائك الحسنى ندعوك أن تدمر الراصد على هذا النجم أو الكوكب الذي رصدوا به عبدك وأمنك هذه يا قدير. أنت العليم، أنت الخبير، أنت القدير، ارميه بشؤم حارقة قاتلة يا عظيم، ارميه بشؤم حارقة قاتلة يا عظيم، ارسل عليه الشهب الحارقة القاتلة المدمرة يا قدير، ارسل عليه الشهب الحارقة المدمرة الناسفة يا عظيم، ارسل عليه الشهب الحارقة المدمرة الناسفة يا عظيم، ارسل على هذا الراصد على النجم الذي رصدوا به أمتك وعبدك هذا بشوم حارقة قاتلة يا عظيم. اللهم ارسل عليه شوما حارقة قاتلة مدمرة ناسفة يا عظيم، ارسل عليه شوما حارقة مدمرة ناسفة يا قدير، ارسل عليه شوما حارقة قاتلة يا قدير، ارسل عليه شوما حارقة حارقة حارقة حارقة مدمرة يا قدير. انسفه لنا يا عظيم، انسفه لنا يا قدير. إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من افترق السماء فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يجتمع الآن يجد له شهابا رصدا، ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، يجد له شهاب الرصد، يجد له شهاب الرصد، يجد له شهاب الرصد، يجد له شهاب الرصد. اللهم دمر وانسف يا عظيم الراصد على النجم او الكوكب الذي رصدوا به عبدك هذا وامتك يا عليم. اللهم ارسل عليه شوما حارقة قاتلة يا عظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم النجوم النجوم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

العظيم الحارق المدمر الناسف يا عظيم يا عظيم يا منتقم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذه القرينة أو هذا القرين الذي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على هذه القرينة أو هذا القرين يا عظيم يا منتقم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذه القرينة أو هذا القرين الذي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على هذه القرينة أو القرين يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرين الذي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على القرين أو القرين يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرين فالتي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على القرينة والقرين يا عظيم يا منتقم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرينة التي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على القرين والقرين يا عظيم يا منتقم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرينة التي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على القرين والقرين يا الله العظيم يا الله العظيم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرين التي يتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على القرين أو القرين يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وقطع يا عظيم كل عقد الربط المثبت بها القرين فالمثبت بها القرينة وخادم هذا السحر الفلكي النجمي الشيطاني يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وقطع كل عقد الربط المثبت بها القرينة وخادم هذا السحر الفلكي النجمي الشركي فالمثبت بها القرين وخادم هذا السحر الفلكي الشركي والقرين المثبت يا عظيم المثبت بها القرين وخادم هذا السحر الفلكي النجمي يا قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر يا عظيم دمر سحر النجوم والكواكب يا قدير مهما كان تنوعه يا عظيم من إسقاط النجمين أو من هذا الشعاع الأزرق الإبليسي أو بما أنت به يعلم من هذه المعاملة الإبليسية على القرناء عبادك المؤمنين والمؤمنات اللهم دمر هذا السحر يا قدير اللهم دمر الراصد على النجم اللهم دمر الراصد على النجم أو الكوكب الذي رصدوا به عبدك هذا وأمتك يا قدير اللهم ارميه بشوم حارقة قاتلة يا عظيم يا عظيم قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب بهذه القرينة أو القرينة التي تتقوى بها خادم السحر الفلكي المثبت على هذه القرينة أو القرينة يا حي يا قيوم فك وقطع كل عقد الربط المثبت بها القرينة وخادم هذا السحر الفلكي النجمي يا حي يا قيوم قطع ودمر وفك كل عقد الربط المثبت بها القرين وخادم هذا السحر الفلكي عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق يا الله العظيم دمر وانسف هذا الراصد على النجم أو الكوكب الذي رصدوا عبدك به وعمدك به يا عليم ارميه بشوم حارقة قاتلة يا عظيم اللهم ارسل عليه الشهب الحارقة القاتلة الناسفة ارسل عليه الشهب الحارقة القاتلة الناسفة المدمرة يا عظيم يا عظيم يا قدير قطع التوصيلات الطاقوية النجمية لعباد النجوم والكواكب الموصولة بهذا القرين أو القرينة التي يتقوى بها بادن السحر الملكي المثبت على القرين أو القرينة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا حي يا قيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم دمر هذه الطاقة السحرية النجمية في مكانها يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم فك وقطع كل ربط وعقد الربط المثبت بين القرين وخادم هذا السحر الفلكي النجمي المثبت بين القرينة وخادم هذا السحر الفلكي النجمي أعوذ بالله منكم يا ملايين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقطع